هات لي ذكر أحبابي عسى ينجلي الهام واشرح أخبارنا معهم وما كان لي ثام هات لي ذكرهم رددوا يا صاحب الفام والصلاة على البدر المنير المتمام فن في ذكر أحبابي شفا كل مسقام هات لي قاد ظاهر والسر به لا تكلم روح القلب فن لي وقت في الحزن والغام والصلاة على البدر المنير المتمام لي ذكرت الحيمة فاضت عيوني كمليام بات ليلي وانا هرجس بلقي المواشام الحبيب الذي حبه في القلب خيام والصلاة على البدر المنير المتمام حب داره ومن غنى بداره وهدرام وعشق الطير لي بالصوت نحوه ترنام لا تلومونني ما في محبته من ذام والصلاة على البدر المنير المتمام وإن حبه معي من سابق الدهر الأقدام قد عشقته وأنا في المهد ما قدرت كلام يا رسولي إليه أبلغ سلام المتيام والصلاة على البدر المنير المتمام رحمة الله على من حول روضته سلام زائرين النبي شو كل مقصود قتام زرتم المصطفى البدر المنير المتمام والصلاة على البدر المنير المتمام شو زيارته يا الأخوان يا خير مغنام رب ربي عود علي وقت الذي قد تقدم في ربوعه تنعم لي كما من تنعم والصلاة على البدر المنير المتمم يا أهل طيبة في الخيرات شوق اسمكم جام لا تخافون شوفي صفكم كم مقدام والشفاعة لكم والتقدم بات قعثام والصلاة على البدر المنير المتمم في سعادة لي قد فاق عربي وأعجام ما بدا ما بدا حد عن معانيه ترجم فانه السر لي في الكون مطوي ومبهام والصلاة على البدر المنير المتمم ما بدا ما بدا حد عن معانيه ترجم فانه السر لي في الكون مطوي ومبهام له مراتب عليه الله صلى وسلم والصلاة على البدر المنير المتمم.